وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. قضية الإهلال للعمرة، يروي مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف أو التثقيل في الراء وكسر العين أو تسكينها، وهي موضع بين مكة والطائف. عمرة الجعرانة في سنة 8 بعد فتح مكة، لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وغزوة حنين، حينما اجتمع مالك بن نوير وجمع هوازن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ذهب إليه، وكان من حظ المسلمين أو إرادة الله سبحانه أن جاءت هوازن عن بكرة أبيها رجالا ونساء وإبلا ونعما إلى غير ذلك، وعلم بها صلى الله عليه وسلم فقال هذه غنيمة للمسلمين. فلما انتهت المعركة وجاء راجعا نزل بالجعران وقسم الغنائم، ومن هناك أحرم بالعمرة. الجعرانة أسبق إلى مكة من ميقات أهل نجد لأنها نجدية. ومن هنا مالك يأتي بهذا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة وهو في طريقه إلى مكة وأنشأ العمرة من الجعرانة لم يرجع إلى الميقات الذي وراءه، ولم يدخل إلى الحرم بدون إحرام لأنها خارجة عن حدود الحرم. وفرق بين حدود حرم مكة وبين مواقيت الإحرام. فحرم مكة حرم دائم ثابت لحق المسجد الحرام، وهو من التنعيم إلى الجعرانة إلى أم السلم إلى الحديبية، هذه حدود الحرم إلى قبيل عرفة بقليل، هذه حدود الحرم التي يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر ويحرم فيها الاعتداء. وكانت العرب في الجاهلية تعظم الحرم فلا تعتدي في حدوده، ولو لقي الرجل قاتل أبيه في حرم الله لا يمد يده إليه لأنه أخذ الأمان ومن دخله كان آمنا، فالحرم بحدوده. أما المواقيت الإحرام فالمواقيت خارجة عن حدود الحرم، وحدود الحرم تختلف، تبعد من جهة وتقرب من جهة. والأصل في حدود الحرم قبل الإسلام، إن حدود الحرم لم تكن بوضع الإسلام ولكنها من قبل، والعرب يتوارثونها ويعرفونها. ويقول بعض العلماء في أصل تحديدها المتفاوت في بعض الجهات أن الحجر الأسود لما نزل من الجنة كان كالجوهرة مضيئة، وحيث انتهى ضوءه كان حد الحرم، فتفاوت تماوج الضوء من شرق إلى غرب وشمال وجنوب. أما مواقيت الإهلال فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرم بالعمرة، خلفه ميقات نجد قرن المنازل، وأمامه حدود الحرم، فلم يرجع لإهلاله إلى الميقات خلفه، ولم يترك الإهلال حتى يأتي إلى حدود الحرم، وأهل بالعمرة من حيث أنشأ، كما فعل ابن عمر في إهلاله للحج من الفرع من حيث أنشأ. إذن الحج والعمرة، من كان في منطقة داخل حدود المواقيت لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، بل يهل من مكانه حجا كان أو عمرة. بقي أهل مكة من أين يهلون؟ يقول العلماء المكي سواء كان ساكنا مكة أو قادما إليها، إذا كان يريد الإهلال بالحج يهل من بيته الذي يسكن فيه، بيته في مكة، في الأوتيل، في المسجد، في الطريق، حيثما يسكن يهل هناك، وليس بعد إهلال الحج للمكي طواف، يخرج إلى منى عرفات على طول. وإذا كان المكي يريد عمرة فالجمهور على أنه يخرج من حدود الحرم لا إلى المواقيت، ولكن مجرد حدود الحرم ليصل إلى الحل ولو بخطوة كما يقول النووي، وينشئ الإهلال في الحل ويدخل محرما إلى الحرم. وأقرب المواقيت في الحل للحرم هو التنعيم الذي أعمر منه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة. ولهذا يقول العلماء المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل من أي جهة من الدائرة بكامله، وإن شاء إلى حنين، إلى الجعرانة، إلى عمرة القضية في غزوة حنين، في حنين، حنين وهي على حدود الحرم من جهة الشام من جهة المدينة، والجعرانة على حدود الحرم من جهة اليمن من جهة الجنوب، أو التنعيم وهو على حدود الحرم من جهة الغرب، لأن هذه الجهات الثلاث مواقيت للنبي صلى الله عليه وسلم. الجعرانة أحرم منها، التنعيم أحرم منها عائشة، الحنين إيش اسمه هذا حقة الحديبية، الحديبية تحلل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين الحل والحرم. وعلى هذا الذي يكون في مكة عليه أن يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة. لماذا؟ لأن العمرة في اللغة الزيارة، أنت تريد أن تزور حرم الله، تأتيه من حرم الله ولا الزائر يأتي من خارج البيت؟ الزائر من جاء من خارج، لا الزائر من داخل البيت. والحج يجمع بين الحل والحرم رغما بالقوة، لأن الحاج سيخرج إلى عرفات وسيرجع إلى الحرم لطواف الإفاضة والسعي. إذن كل نسك عمرة أو حج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. فإن كان حاجا وهو في مكة أحرم من مكة وخرج إلى الحل في عرفات ثم رجع إلى الحرم في الطواف والسعي، وإن كان آفاقيا فهو جاي من بعيد، جاي من الحل ومن بعيد من الحل أقطار بعيدة وسيدخل إلى الحرم فجمع بين الحل والحرم، وإن كان معتمرا، فإن كان آفاقيا فهو جاي من بعيد أساسا. أما إذا كان مكيا فيلزم عليه أن يجمع بين الحل والحرم، وكيف ذلك؟ يخرج إلى الحل ليحرم هناك ثم يدخل إلى الحرم ليتمم عمرته. ويؤيد هذه القاعدة عند الفقهاء ما فعله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما أصرت على أن تأخذ عمرة ليلة السفر من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من طواف الإيش، انتهى من منى ونازل إلى مكة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. لو كان يجوز الاعتمار من مكة لأعمرها من مكة وهم على سفر، لأنهم سافروا في تلك الليلة طواف الوداع بعد صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح وصلى ومشى، إذن الوقت ضيق، ومع ذلك يرسلها إلى التنعيم مع أخيها واعتمرت هناك وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من كان بمكة ويريد الإهلال للحج أحرم من مكة، من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل ويدخل إلى الحرم معتمرا مهلا بالعمرة. والله تعالى أعلم.